بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، في هذا اليوم 18 من شهر جماد الآخرة لعام 34 و400 ألف ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب الورقات للإمام الجويني رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل، فالمتصل استثناء والتقييد بالشرط أعد سطرين أو كذا قبل. قال: والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه، والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل، فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الجويني رحمه الله تعالى في مختصره، وهو يبين المقصود بالعموم، وبين أنه في النطق ولا يكون في الأفعال، فالأفعال عنده لا تفيد العموم، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل الأصول. وبين أن العموم يقابله، أو أن العام يقابله الخاص، وأن العموم الأصل العمل به، ولا تخرج عنه بعض أفراده إلا بالتخصيص، لا تخرج عنه بعض أفراده إلا بالتخصيص. ثم اختلفوا هل التخصيص يكون بالنص وحده، أو أن التخصيص يتعدى إلى ما هو فوق ذلك. أما ما كان بالنص فهذا في الجملة محل اتفاق عند مثبتة العموم، عند مثبتة العموم يرون التخصيص بالنص، وهذا على سبيل الاتفاق. وأما ما زاد على ذلك كالتخصيص بالقياس مثلا فهذا محل خلاف، هذا فيه خلاف مشهور بين النظار من المعتزلة وأهل الأصول. والمعتزلة أنفسهم أقوالهم فيه مختلفة، لم يتفقوا فيه على قول واحد، لأن البعض يطلق تارة أن المعتزلة أطلقت ذلك، والواقع عند المعتزلة خلاف ذلك، المعتزلة نفسها أو أنفسهم مختلفون في هذه المسألة. ثم بين أن التخصيص على قسمين، منهما هو متصل ومنهما هو منفصل. وسمى المتصل أنه ما كان بالاستثناء وما كان بالشرط وما كان بالصفة، فإذا أوقع على هذه الأوجه الثلاثة سمي تخصيصا، ولكنه تخصيص متصل. إذا وقع على سبيل الاستثناء أو وقع على سبيل الشرط أو وقع على سبيل الصفة فإنه يسمى تخصيصا متصلا. نعم. والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. نعم، لا يكون منقطعا. فأما إذا كان الاستثناء منقطعا فإن المستثنى لا يكون من جنس المستثنى منه. نعم. ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. نعم. والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط، ويجوز أن يتقدم عن المشروط. نعم. والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد. نعم، يحمل المطلق على المقيد كما يحمل الخاص على العام، فيرد بعض أفراد العام بالتخصيص وتخرج عن حكم العام، كذلك المطلق يحمل على المقيد. وإن كان المثال الذي أشار إليه إمام الحرمين لو مثل بغيره في المطلق والمقيد لكان أولى، لأن الآية التي ذكرت في عتق الرقبة فتحرير رقبة مؤمنة يقول إنها آية مقيدة، فقيدت الرقبة بأنها إيش؟ مؤمنة. وهذا فيقول يحمل المطلق الذي فيه الأمر باعتاق الرقبة أراد بذلك أنه لا يكون كافرا، أراد بذلك أنه لا يكون كافرا، ليس المراد عنده أنه لا يكون مسلما ولكنه لا يسمى مؤمنا، إنما أراد أنه لا يكون كافرا. نعم. ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة. نعم، التخصيص يرد في هذه الموارد كلها، أن الكتاب يكون فيه تخصيص للسنة أو أن السنة تخصص الكتاب، ففي هذه الموارد التي ذكرها كلها يقع فيها التخصيص، وهذا كله في التخصيص بالنص، وهذا في الجملة ظاهر، هذا في الجملة ظاهر من حيث الحكم، إنما قد يقع فيه التردد من جهة التسمية، هل ما ذكره أبو المعالي وما يتوسع في ذكره في كتبه المفصلة وأصحاب الأصول في كتبهم المطولة ما كان من دائرة النص، كون هذه الأفراد خرجت عن حكم العام، هذا من حيث هو حكم لا خلاف فيه، لكن يبقى الخلاف هل هذا كله يسمى تخصيصا أو لا يسمى تخصيصا، هذا مورد النزاع. بعضهم يصحح هذا فيخرج هذا عن هذا كما في الشرط مثلا، لكن لا يجعل ذلك من باب، لا يجعله من اسم التخصيص، لكنك إذا نظرت إلى الحكم لا يكون فيه هذا الإشكال، إنما رجع الإشكال فيما إذا كان التخصيص يعود إلى النصوص نفسها، يرجع الاختلاف أحيانا إلى ماذا؟ إلى التسمية فحسب، لا يعود إلى الحكم، إنما الذي يعود الخلاف فيه إلى الحكم حقيقة التخصيص بما بعد النص، كالتخصيص بالقياس، وهذه مسألة مسمات عند جماعة من علماء الأصول، وفيها خلاف بين نظار المعتزلة ونظار أهل السنة كذلك ونظار المتكلمين بعامة، وبعضهم يذكر مسألة التخصيص بالمصلحة المرسلة، المصلحة المرسلة تخصص أو لا تخصص، وهذه أقل من مسألة التخصيص بالقياس، أقل من مسألة التخصيص بالقياس، ويذكرون لها بعض الأمثلة، ويقولون إن عمر رضي الله عنه أسقط سهم المؤلفة قلوبهم مع أنه منصوص عليه في القرآن، قالوا أسقطه بالمصلحة المرسلة، عملا منه بالمصلحة المرسلة، والذي يظهر أن المصلحة المرسلة لا يخصص بها النص، لأن التخصيص كما سبق معنا من عوارض الألفاظ بهذا الاعتبار، إذن هو متعلق بصيغ من الألفاظ تدل على أفراد خرج بعض أفراده، فإذا أعدته إلى المعنى فيكون ما وقع من هذه المثالات سواء في المصلحة المرسلة وهو أبين أو حتى في مادة القياس لا يكون من باب التخصيص أصلا، فإن عمر رضي الله عنه يحمل ما جاء عنه في سهم المؤلفة قلوبهم، يحمل عنه إلى أن السهم المنصوص عليه في القرآن هو في المؤلفة قلوبهم، أليس كذلك؟ وفي المؤلفة قلوبهم، وهم عنده في تلك الحال ليسوا من أهل التأليف، فيرى أن المقصود بالمؤلفة قلوبهم هو معنى أصبح عنده هذا المعنى منتفيا، فما دخلوا في إيش؟ ما دخلوا في الاسم، لأن المؤلفة قلوبهم كما تعرف بين الفقهاء رحمهم الله اختلاف مشهور، وإن كانوا مجمعين على إثبات أمرهم لكنهم مختلفون في ضروبهم، ولهذا ذكر الموفق رحمه الله في المغني أنهم أضرب، وذكر الخلاف في هذه الأضرب، هل المؤلفة قلوبهم هم حدثاء العهد من المسلمين أم يدخل فيهم بعض الكفار، وإذا دخل فيهم بعض الكفار فما أوصاف الكفار الذين يدخلون، هل هو من يرجى إسلامه أو من يدفع شره يدخلون في التأليف القلوب، هذه محل خلاف بين العلماء، محل خلاف بين العلماء، منهم من التفت إلى ظاهر التسمية وجعلها أي الزكاة في هذا الصنف إنما هو في من المقصود من الشارع أنه يدخل الإسلام، وبعضهم وسعها إلى ما هو أوسع من ذلك وقال إن من مقصود هذا السهم في الشريعة هو أن تكون الزكاة أن تكون كما كانت في الجهاد المذكور في قول الله وفي سبيل الله، فإن من مقصودها أن تكون حفظا أن تكون إيش؟ حفظا لأهل الإسلام عن تسلط أعدائهم، لأنه في حال الجهاد كما تعرف ليس بالضرورة أن حال المسلمين في سائر الموارد تكون مناسبة للجهاد، أليس كذلك؟ قد تكون حالهم أضعف من حال عدوهم بكثير، قد تكون حالهم أضعف، وهذا صائر من في الأمة كثيرا، وحتى في زمن النبوة حال النبي كانت على حالين، تارة كان المسلمون كما في مكة غلب على الحال المكية أن حال المسلمين أضعف، وغلب على حال المدينة أن حال المسلمين إيش أقوى، فقوي أمرهم بما مكنهم الله به سبحانه وتعالى. فالمقصود أنهم يلتفتون إلى هذا المعنى ويجعلونها أوسع ويجعلونها في شيء من الدرء للكفار إذا تحقق بها ذلك. المقصود أن عمر رضي الله عنه يحمل قوله على هذا، يحمل قوله على ليس أن هذا من باب التخصيص بإيش؟ بالمصلحة المرسلة. فإذا قيل هل المصلحة المرسلة تكون مخصصة للعموم أو ليس مخصصة للعموم، فالمبادرة إلى الإطلاق بالإثبات والنفي هذا ينبني على المقصود بالمصلحة المرسلة، وأنت تعرف أن تحريرها محل نزاع بين الأصوليين، وإن سموها باسم عام أو بحد عام لما قالوا التي لم يشهد لها الشارع باعتبار ولا إلغاء معين، لكن في تحرير المقصود بها خلاف مشهور. وإذا كان كذلك من ضبط أن عمر خصص العموم بالمصلحة المرسلة؟ هذا درجة من الفهم في اجتهاد عمر، إنما عمر يرى أن هذه الصفة زالت عنهم فما كانوا مؤلف قلوبهم، فيجعل التأليف من الأوصاف المتحركة في الأحوال وليس وصفا ثابتا. فلما تمكن الناس وتمكن الإسلام وظهرت الفتوحات إلى آخره يرى أن التأليف هنا ما أصبح أحد يرجى في التأليف، فهذا ما نقل عن عمر في هذا الاجتهاد كتوجيه، وإلا يبقى أن الأصل أن المؤلف قلوبهم لا يزال سهمهم باقي في القرآن حتى ولو ظهر المسلمون، فإنما يكونوا في محل دون محل. نعم. وتخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم المجمل والمبين. والمجمل مفتق وهذه تنبيه إلى أنه القواعد الثابتة لا يفهم عن الصحابة فهم تكسر به بعض القواعد، بل الصحابة رضي الله عنهم يجتهدون ويصيبون ويخطئون، ويحمل اجتهادهم على وجه مناسب لا يستلزم ماذا؟ لا يستلزم كسر القاعدة، فإن قول الصحابي كما تعرف ليس حجة على كل حال، ليس حجة على كل حال. وإذا كان كذلك من جهة كونه حكما فمن باب أولى في التقعيد الذي طرأ، فيكون الخلل في تنزيل رأي عمر رضي الله عنه على تسمية هذا مصلحة خصصت النص، وهذا ليس كذلك. ولو فتح هذا الباب بأن المصلحة المرسلة التي يقدرها المجتهد تخصص نص الشارع ما انضبط نظام الاستدلال في الشريعة، بل يقال إنه يتخلف في هذه الحال، يتخلف الوصف، يتخلف الوصف. نعم. والمجمل ما افتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، والنص ما لا يحتمل. نعم، المجمل يقابله المبين أو المبين أي مبين له، والنصوص فيها ما هو مجمل كالأمر المجمل بإقامة الصلاة، ومنه ما هو مفصل كقوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذا من النصوص المفصلة المبينة. والأمر بالطهارة مطلقا أو بالصلاة مطلقا على هذا الإجمال هو الذي يسمى مجملا. نعم. والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا وقيل ما تأويل. ثم ذكر درجة الدلالات فذكر النص، وأراد بالنص هنا ما يحتمل إلا معنى واحدا، فما تكون الدلالة فيه دلالة قاطعة بمعنى واحد، وهذا أقوى الدلالات إذا كانت الدلالة دلالة نص. نعم. وقيل ما تأويله تنزيله وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي، والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. سموا بعد النص الدرجة الثانية الظاهر، قالوا ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر أي أرجح، ما احتمل أمرين هو في أحدهما أرجح، كأن تقول القرء المذكور في قول الله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يحتمل أمرين الطهر والحيض، وهو كذلك لأنه في اللغة اسم مشترك، ولكنه في الحيض أرجح. لماذا؟ لكذا وكذا من الاستدلال عند من يرجح أن المقصود به الحيض، فيكون ترجيحه هذا عملا بما عملا بالأظهر وليس عملا بالنص. لكن إذا جئت إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا في قول النبي عليه الصلاة والسلام أو في قول الله وللناس على الله حج البيت، قلت هذه دلالة نص في أن الحج فريضة، هذه دلالة نص في أن الحج فريضة. نعم. ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل، هذا مسألة أن الظاهر يقابله المؤول، هذه مسألة من المسائل التي تفرعت عن علم الكلام، من المسائل التي تفرعت عن علم الكلام وسبق فيها بعض الإشارات في دروس العقيدة. نعم. فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما يكون نعم. على وجه القربة. تفعل هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.